لان هذا ليس وترا من ايه من صلاتي. واذا صلى خمس ركعات فاذا كان في الركعه الثانيه والرابعه ما يجلسش ايضا، لان الحديث انما ورد في جلسه الاستراحه اذا كان في وتر من صلاته. ولها وجه طبعا اللي هو ذكره ان هو حديث المسيء صلاته اللي هو امره بالجلسه بعد التشهد بعد السجده الثانيه، في روايه من روايه البخاري ذكر جلسه بعد السجده الثانيه. يبقى هنقول يعني في ذلك الوجه الذي ذكره انه عقب كل ركعه يعقبها قيام. قال والجلسه الاولى قلنا بين السجدتين، والجلسه الثانيه جلسه الاستراحه، والجلسه للتشهد الاول او الجلسه للتشهد الاول والجلسه للتشهد الاخير. فالجميع يسن مفترشا الا الاخيره اللي هو التشهد الاخير فقط. فلو كان مسبوقا وجلس امامه في اخر صلاته متوركا جلس المسبوق مفترشا، لان جلوسه لا يعقبه سلام. ولو كان على المصلي سجود سهو فالاصح انه يجلس مفترشا في تشهده. القول الثاني انه يجلس متوركا، لان دي الجلسه التي يكون فيها ليه التسليم ولو سجد بعدها، وده الاقرب انه يجلس متوركا. ها لا انا بتكلم على اللي عليه تشهد، عليه جلسه، عليه سجود سهو، واللي عليه ركعه ثانيه ممكن يقال انه يجلس متوركا لانه مامور بالاقتداء بامامه الى ان ينصرف. قال فاذا سجد سجدتي السهو تورك ثم سلم. هذا تفصيل مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. يلحظ بقى في ذلك ان الجلوس للتشهد الاخير في الركعتين عند الشافعي يتورك، لان العبره عند الشافعي رحمه الله الجلسه التي فيها ليه التسليم التشهد الاخير. في طائفه من اهل الحديث والحديث صحيح ان هو يفترش اذا كان في الركعتين، ودي محتمله لان الحديث يفترش في الركعتين، محتمل الركعتين اللي معاهم ثالثه او رابعه، محتمل يكون ركعتين بس. والصحيح ان اذا تعارض العمومين عندنا عموم فاذا كان في الجلسه التي فيها التسليم وعموم يفترش في الركعتين، يبقى الصحيح العمل بالعمومين طالما امكن العمل بهما. عشان كده قلنا بالتخيير في صلاه الركعتين، يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى اطلقت. ممكن هذا مطلق يحمل يعني هذا عام يحمل يخصص منه الاحاديث الاتيه في التشهد الاخير. احتج الشافعي رحمه الله بحديث ابي حميد الساعدي في صحيح البخاري وفيه تصريح بالافتراش في الجلوس الاول والتورك في اخر الصلاه، وحمل حديث عائشه هذا على الجلوس في غير التشهد الاخير في الجمع بين الاحاديث. وجلوس المراه كجلوس الرجل وصلاه النفل كصلاه الفرد في الجلوس، هذا مذهب الشافعي ومالك رحمه الله تعالى. وحكى القاضي عياض عن بعض السلف ان سنه المراه التربع، وعن بعضهم التربع في النافلة، والصواب الأول إنه لم يرد التربع في الجلسات المعتادة، ورد التربع في إذا صلى النافلة جالسا حال القراءة. فكل ثم هذه هيئة مسمومة، فلو جلس في الجميع مفترشا أو متوركا أو متربعا أو مقعيا أو مادا رجليه صحت صلاته وإن كان مخالفا. الله أعلم. قولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان هو الإقعاء الذي فسرناه، وهو مكروه باتفاق العلماء بهذا التفسير الذي ذكرناه اللي هو أنه ينصب ساقيه ويفضي باليتيه الأرض. أما الإقعاء الذي ذكره مسلم بعد هذا في حديث ابن عباس أنه سنة فهو غير هذا، اللي هو يجلس على العاقبين وينصب القدمين، يعني ينصب رجليه الاثنين ويقعد على العاقبين على الكعب اللي احنا بنسميهم الكعبين، يقعد عليهم وهو ناصب رجليه واقفين على صوابعهم، رجليه صوابع رجليه واقفة وقاعد على كعوب رجليه، الاليتين لازقين، ايوة كده لازقين، الاليتين لازقين في الكعب اللي احنا بنسميه الكعب اللي هو اسمه العقب، ورجليه اصابع رجليه في اتجاه القبلة لانها منصوبة واقفة. فهذا سنة جائز ان يكون مشروع ان يجلسه احيانا بين السجدتين.